فشديد المحبة للعلم يطلب كل سبيل إلى مطلوبه، فهو في الليل يسهر وينظر في الكتب على ضوء المصباح، وربما غالبه محب كأم أو زوج فهادنه مصالحة وخادعه بالانسلال إلى العلم مرة أخرى. وهذه الأحوال لا تصدر إلا ممن يتقطع قلبه على محبة العلم. لقيت الشيخ جعفر العتمي رحمه الله عضو هيئة كبار العلماء، كان من علماء أبها، فسألته عن حاله في الطلب، فذكر أشياء منها أنه أكثر ما قرأه من العلم كان على نور القمر، قال لأن الزيت كان قليلا في ذلك الزمان ولا كهرباء، فكنت أستعين بنور القمر على مطالعة الكتب في الليل. ولقيت رجلا من العلماء اسمه شبير عطاء ابن العلامة حليم عطاء رحمه الله، وأبوه رجل كبير في العلم وإن جهله الناس، حتى قال فيه مسعود الندوي: إني لم أرى في العرب ولا العجم أحدا أعلم بكلام ابن تيمية وابن القيم من حليم عطاء، وله شواهد ليس هذا مقام ذكره. وخلفه بعده ابن له اسمه شبير عطاء، كان شديد المحبة للعلم مكثرا من القراءة، حتى أنه كان في شبابه يقرأ في اليوم الواحد 800 صفحة. فقلت له: قرأت منك؟ فضحك، قال: لا أستطيع أن أقبض لك، لكن الذي قرأته على نور القمر 2000 مجلد. على نور القمر قرأ 2000 مجلد. هذه حال ما يفعلها إلا من تقطع قلبه على محبة العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.